إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا أن الاستحياء بالنسبة لله لا يجب أن يفهم على أنه التغير والانكسار الذي يعتري المرأة قصرا عند خوف ما يعاب أو يذم عليه، لأن التغير إنما هو من صنعة الأحداث، ولكن الله يغير ولا يتغير ولا ينفعل. وإذا فالمراد لا يستحي أي لا يترك ضرب المثل، وإنما قال ذلك لأنهم قالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب المثل بالبعوض والذباب والعنكبوت، فقال الله ردا على كلامهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب الأمثال للناس ليبين لهم الشيء الغامض عليهم بالشيء المحس أمامهم، فيشبه الشيء المجهول بشيء معلوم ليستقر في أذهان السامعين. في استقبال كل شيء عن الله يستقبله المؤمن بنفس ويستقبله الكافر بنفس، كل يستقبل ما يأتي من عند الله بطاقة الإيمان أو طاقة الكفر فيه. فالذي يؤمن بالله يرتب كل ما يبلغه عن الله نتيجة للإيمان بالله. فما دام قد آمن بالله ربا خالقا قادرا حكيما وارتضى أن يعتقد كل ذلك فيه، يبقى إن ناقشه في شيء يصدر عنه كأنه رجع في أصل القضية الإيمانية. أنت آمنت بأنه إله وبأنه قادر وبأنه حكيم وبأنه عليم، حين تستقبل منه شيئا لا بد أن تستقبله برصيد من حيثيات الإيمان التي آمنت بها. فإن عزلت الشيء الذي يبلغك عنه لتبحثه بحثا جديدا فاعلم أنك رجعت في قضية الإيمان بالله. ولذلك حين يكلف الله عباده لا يقول يا أيها الناس أكلفكم بكذا، وإنما كلف من آمن به، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني يا من آمنت بي إلها ووثقت بي قادرا عالما حكيما مأمونا على صنعته وهو الخلق، أنا أكلفك بكذا وكذا وكذا. لا يصح بعد ذلك أن تناقش التكليف من جديد، لأنك لو ناقشت التكليف من جديد فكأنك رجعت في أصل القضية الإيمانية الأولى. يبقى حيثية كل أمر تكليفي تستقبله عن الله هو الإيمان به. والإيمان بالشيء يقتضي تصديق كل ما يصل إليك عن طريقه. مثلا نضرب مثلا في الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث القوم أنه أسري به، التقفوها منه وأرادوا أن يزلزلوا بها إيمان أبي بكر، فقالوا له إن صاحبك يدعي أنه أتى الليلة بيت المقدس، وهم يظنون أن أبا بكر سينخلع من هذا الخبر. فماذا قال أبو بكر؟ قال إن كان قال فقد صدق. إيمان بك رسول انتهت المسألة، أصدقه في الخبر يأتيه من السماء ولا أصدقه في أنه انتقل إلى بيت المقدس؟ مسألة يعني يبقى رد سهمهم إلى إيه؟ إلى نحوره. وأعطانا قضية صديقية، قضية صديقية ما دام الذي آمنت به إلها قال أو آمنت به رسول بلغ، يبقى خلاص انتهت المسألة. يبقى عقلي عقل استعملته في القمة الأولى في أنني آمنت به كإله وآمنت بالمبلغ عنه كرسول، وبعد ذلك أمنته على أن يبلغني ما يريد. خزيمة بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترض مالا من واحد، وبعد ذلك أدى رسول الله ذلك المال بينه وبين الدائن، ما كانش حد موجود. فلما صال العهد قال الدائن أذهب إلى رسول الله فأطلب منه الدين لعله إيه نسي. فقال رسول الله له إنني أعطيتك الدين، يعني أنا أديت. فقال ما أديت؟ قال بل أديت. من الذي كان هناك؟ خزيمة. قال له نعم أداك وأنا رأيته، ما كانش موجود. وبعدين بعد الرجل ما انتهى وأفحم بالشهادة رسول الله قال يا خزيمة ما كان معي أحد أبدا حينما أديت هذا الدين. قال يا رسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم؟ مسألة مش معقولة ولا واردة أبدا. فانظروا إلى فقه الإيمان وفقه الاجتهاد. سر به رسول الله لأنه أحسن الاجتهاد، قال أنا أصدقك في كل ما جئت وأكذبك في كذا دون، بس مش مسألة دينا كان فجأة كده تبقى خيمة كبيرة أوي. انظروا إلى هذه وانظروا إلى صلتها بجمع القرآن. حينما رؤي أن يجمع القرآن من صدور الصحابة كحافظين ومن سطور الكتب كمنسوخ فيها، كان المتولي هذه العمل لا يكتب الآية إلا إذا رأها مكتوبة وشهد بأسماء. بعد ذلك وجد آية مكتوبة وشهد بها واحد اللي هو مين؟ خزيمة. أم لما ما يكتبهاش لأن المذهب بتاعه في أنه لازم يشهد بها مين؟ اثنين وده واحد. أم تذكر أن خزيمة حينما قال لرسول الله أصدقك في كل ما جئت به ثم أكذبك في كذا درهم، حينما قال له الرسول ردا على تكريم اجتهاده وفقه من شهد له خزيمة فحسبه، يبقى خزيمة أصبح نصابا في الشهادة. قال إذن ده يكفي عن الاثنين لأن النبي قال من شهد له خزيمة فحسبه، فكأنها كانت هناك لتخدم قضيتنا هنا. دي المسألة اللي بيستقبل بها الايه؟ المؤمن، لأن الاستقبال ده بقضية الإيمان ما تنقش المسائل بقى، وإلا تبقى رجعت في القضية الأصيلة. ولذلك أنا أقول دائما للذين يحاولون أن يوجدوا لكل أمر تعبدي حكمة، أقول له حم حول الحكمة ما شئت، ولكن لا تدعي أن تلك هي الحكمة. فحكمة الله كمال، والكمال عند الله لا يتناهى، فحكمه لا تتناهى واستنباطك يتناهى. والحكمة في كل تكليف أمر الله به، انت بتعمل دي ليه؟ لأن ربنا قال لي اعملها. هو قال لي اعملها ليه؟ ده الشغلة تاني بقى، هي علة الأمر عند المأمور به أم عند الآمر؟ هل يعلم الطفل الحكمة في جرعة الدواء المرة حينما نسقيه هذه الجرعة؟ إنما الذي أمر بها وسقاه هو الذي يعلمها، فإذا ما نضج عقله بعد ذلك لعله يعرفها. وأنا قلت علشان نريح نفسنا إن الإنسان أعز شيء عليه إيه؟ صحته. لما يمرض بيشغل عقله. في ماذا؟ لماذا يشتغل عقله؟ يقول أنا بمر إيه اللي ظاهر المرض عندي؟ والله أنا إذا أكلت تعبت. طيب احددنا ان المرض في الجهاز الهضمي، طب مين اللي هو طبيب باطني ومتخصص؟ لا اتقلل. يقول لك فلان ده متخرج من كذا وله سوابق كذا. ادي عملية العقل بتاعي وبتاع احبابي اللي قاعدين وياي. فاذا ما انتهينا الى الطبيب ذهبت اليه وقعد يكشف علي ويشخص المرض وامسك بقلمه ليكتب لي وصفة ايه الدواء. انا لا امسك قلمه لاقول له لا تكتب لي دواء حتى تقول لي حكمته. ليه؟ لانه يقول لي طب روح 7 سنين في كلية الطب وبعدين يبقى تعانقشني. امال بتعمل ايه؟ انت عقلك انتهى الى ان ذلك هو الطبيب. ثم بعد ان ذهبت الى الطبيب استمعت له فقط. واللي يقول لك عليه تنفذه. لما يجي انسان يعودك وانت مريض ويقول لك لماذا تشرب هذا الدواء؟ أأنت تدخل معه في متاهة تعادلية كيماوية ولا بتقول له والله ده الطبيب كتبه لي؟ كذلك أنت بتصوم ليه؟ لأن ربنا قال لي صوم. بتصلي ليه؟ لأن ربنا قال لي صلي. أوعى تعلق الحكم على علته. فقلت الذي يصوم لأن الصوم يشفيه من مرضه فصومه ليس عبادة. لأن برضه لما يجيني يهودي ولا مجوسي ويقول لي صوم علشان ان ما كنتش هتصوم هتموت، انا هصوم ولا ما صومش؟ انا صمت ايمانا به ولا ايمانا بالامر؟ والاصل في المؤمن ان يقبل من الله الامر دون ان يعلم علة الامر. هو ده الايمان. فهنا بقى التعليق بقى بتاعنا، ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فاما الذين امنوا، ادي الاستقبال بقى، فيعلمون انه الحق من ربهم. خلاص ما دام قال كده هو يضرب المثل ده يبقى له حق فيه. قد افهم وقد لا افهم. ولذلك بعض الناس اللي كانوا على غير دين كانوا يجادلون كثيرا من المؤمنين في قضايا دينهم. يقول له اتدعونا، المجوسي بيقول له لمسلم في بغداد، يقول له اتدعونا انكم اذا ذهبتم الى الجنه كل ما تاخذوا حاجه ما تنقصش اللي في الجنه، كل شيء يؤخذ منه ينقص. جاب قضية، جاب ايه؟ كل شيء تاخد منه ينقص. مفهوم؟ اولا دي غباء في اطلاق العبارة، غباء في اطلاق العبارة، انما دي استغفار بده يستغفر فيه يعني وقت كده، لان في شيء اخذ منه فما ينقص يزيد. طب لما اقعد احفر حفرة كل ما اخد منها ايه؟ بتزيد الحفرة. مش كده ولا لا؟ طيب عمل اللي بيكلمه كان واحش. قال له أرأيت لو أنك أشعلت سراجك، مصباح يعني، ثم جاء أهل بغداد جميعا فأشعلوا سروجهم من سراجك، أينقص من ضوء سراجك شيء؟ دي تنوير الحقيقة. سكت. قال وتدعون انكم تأكلون في الجنة ولا تتغوطون. هو عايز يعملها على مقياس ايه؟ مقياس الدنيا. قال له وماذا في هذا من العجب؟ الجنين في بطن امه ينمو او لا ينمو؟ ينمو. وهل ينمو الا اذا تغذى؟ ده النمو والزيادة معناها ان ما يدخله من الغذاء اقل مما يخرجه من الفضلات. ولذلك يظل الانسان ينمو ما دام الغذاء اللي بيدخله اقل مما يخرج منه. لما يكبر بقى ويسن يبتدي اللي يخرج منه اكثر من اللي ايه. قال له الجنين بيزيد وبينمو ولا ما بينموش؟ قال له طب بينمو ازاي؟ مش بيتغذى؟ قال له طب هو تغذى ولم يتغوط؟ لو تغوط في بطن امه لاحترق في مشيمته. ده نوع من التنوير، بس تقريب الايه؟ تقريب الامثال. لان المؤمن استقبل الكلام عن الله واستقبل الكلام عن صدق المبلغ لله بانه حق. هو لا يريد ان يطمئن نفسه على ذلك لان كافيه ان يقوله الله، وانما يريد ان يرد على من يريد ان ينزلزل عقيدته فيما نقل عليه من قال رسول الله. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق، هو حق في اجماله. طريقة كون حق ده انا مش مكلف به، يكفيني ان اقول ان الله قال، لان الصديق قال كده، ان كان قال فقد صدق، انتهت المسألة. وانا ما امنتش بها علشان كل قضية من القضايا هنقش فيها، وإلا فإذا كنت هنقش في القضية في كل قضية يبقى انا ما امنتش بيه، انا امنت بالقضية بقى وعايز لكل قضية تحليل. اذا فأما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، والحق كده جاء من رب، ومعنى كلمة رب دي هو المتولي تربيتك، هو السيد عليك، يبقى مش هيغشني، لان مدام رب مربي. شوفوا بقى ولله المثل الاعلى عشان تفهم مدلول الكلمة رب. انظروا الى الانسان مع ابنائه مع انه لم يخلقهم، هو بس السبب في الوجود، ويقعد قال يا رب فيهم، والام تتحمل المشقات بطاقة الحنان، والاب يجوع ويشبعهم ويتعرى ويكسيهم. الله دي ليه؟ عشان ايه؟ ده ما خلقوش. الله اذا كان الذي لم يخلق وهو سبب فقط بيعتني بمن يربي هذه العناية ويتعب هذا التعب، ويقذف الله في قلبه طاقة من الايه؟ من الحب ومن الحنان ومن العاطفة على قدر حاجة المربى. ولذلك لما سئلت العربية أي بنيك أحب إليك؟ قالت الصغير حتى يكبر، لأنه إيه؟ لسه شوف القدر، والمريض حتى، والغائب يبقى. إذا كان ذلك والأب والأم لم يخلق وإنما كان سببا فقط في وجودي، فأحباني هذا الحب، وعطف علي هذا الايه؟ العطف، وتعبا لأرتاح، وسقيا لأسعد. ولذلك ربنا بيقول ايه بقى؟ يقول يا ابن آدم أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. يعني بيعاملك معاملة مين؟ معاملة المحب. وبعد ذلك لا يتغير عليك بمجرد المعصيه، ولكن يفتح اليك باب التوبه، زي الابن ما زي الاب ما ابنه ايه يقسو عليه كده. وبعدين يعني لما الواد كده يقول للواحد تعالى اصلحنا على الولا، هات الواد في ايدك كده واسترضاني ومش عارف يا ربنا، يقول الله افرح بتوبه عبد المؤمن، من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. بعير اللي هو له انفلت منه وشرب، وبعدين لقى البعير. ربنا يفرح بتوبة عبده ورجوعه الى ربه زي ليه؟ لانه صنعته، لانه صنعته، ومدام صنعته وهو اللي خلقه. ولذلك انا قلت لكم مرة ان الكون ضج من ابن آدم، لان الكون كله عابد، الكون كله مسبح، الكون كله ساجد، كله ماشي في نظام. المختل في الكون ايه؟ المختل في الكون المسائل التي لابن آدم اختيار فيها، والمسائل التي لا اختيار لابن آدم فيها ولا عمل له، مستقيمة غاية الاستقامة. يبقى اختياره هو اللي ايه؟ هو اللي بيفسد الدنيا. فالكون كله بيؤدي مهمته. انا قلت مرة هل قالت الشمس مرة انا لن اطلع اليوم على ابن ادم؟ هل الريح قالت انا مش هحب واجيب له هوي؟ هل الحمار لما جت تركبه او تشيله سباق قال لك لا انا مش شايله؟ مش حاجه سخرت لك وامتنعت ابدا، ذللت لك كده. امال ايه الحكايه؟ الخيبه جايه في اختيارك انت، واختيارك غير محروس بمنهج الله. لو انك اخذت اختيارك بمنهج الله لحرست هذا الاختيار من ان يضل او ايه؟ او ان يضل. يوم الانسان الكون بقى زعلان من ابن ادم. انا قلت لكم ان الانشاء السماء قالت ايه؟ يا ربي اذن لي ان اسقط ايه؟ كسفا على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. طيب والارض قالت لي يا ربي اذن لي ان اخسف بابن ادم، طعم خيرك وايه؟ ومنع شكرك. الجبال قالت له اسكت على ابن ادم، فقد طعم خيرك ومنع شكرك. ماذا قال الرب؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. لو خلقتموه لرحمتموه. اتركوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. هذا هو الرب. يبقى المؤمن ساعتها يستقبله عن الله يعلم أن كل ما يستقبله عن الله حق، والقدر المراد من الإنسان في استقباله عن الله أن يعلم أنه حق. إنما كيفية المحقق إيه؟ مش ضروري تعرف. ليه؟ لأنك لو عرفت كل شيء بعلته لما كان لإيمانك معنى. إيمانك ما يبقاش له معنى ما دام كل حاجة عرفت علته. أنا جيت لواحد قلت له أنا عايز اللالانية تروح اسكندرية. أم قال لي لمت؟ قال لي ليه؟ قال لي أنا ما أقدرش. أقول له لأن فلانا الذي سيقضي لك مسألتك سيسافر غدا صباحا على الباخرة إلى المكان الفلاني، وسيغيب شهرين وتتعطل مسألتك شهرين. يوم يربي على مين؟ وواحد تاني جيت قلت له روح اسكندرية، قال لي حاضر. ليه؟ قلت له اعمل كذا وكذا وكذا، فراح بدون ان يسألني عن علة المرواح. يبقى الذي ذهب اولا للعلة والذي ذهب ثانيا للآلة ايهما مؤمن بالآلة؟ الثاني. انما لو كان كل واحد هيأمن بحاجة كده يبقى انتهت المسألة بقى، اي واحد يقول خلاص يبقى المنتهى، يبقى مش للإيمان. اذا ولذلك التنصيص على الإيمان يأتي أولا الإيمان بالغيب، بالشيء اللي غيب عنك، لأنك لا تؤمن بما غاب عنك إلا لثقتك بأن الذي قاله حق. أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربه. الاستقبال الثاني، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ ايه يعني المثل اللي هو جايبه دي؟ ايه الشيء اللي مش عارف؟ يبقى عمال يعمل ايه؟ نقول له يا اخي شوف ازاي، اكن زي ما قلنا زمان افرقوا دائما بين الفاعل والقابل، الفاعل والقابل افرقوا دائما بينهم، اوعى تنسى دي ابدا وتظل اكررها لتستقر في اذانكم. تقول مثلا القرآن ده مش من عند الله، اما اللي ده مثلا بيسمعه وبعدين يقعد يمشي ويسخر، وده يسمعه مثلا ويبكي وده يسمعه. قال لك لان فيه فرق بين فعل يفعل وقابل يقدر. الفعل يبقى واحد انما القابل مختلف. وانا كنت ضربت في حلقة برضو مثلا لهذا، قلت انت مثلا في الشتاء تخرج من بيتك صباحا وبعدين تبقى اطرفك بردانه، تقوم تعمل ايه؟ تنفخه فيه، بتنفخ فيها عشان ايه؟ كتفة شوية، يعني عشان تنخل لها ايه؟ دفء وحرارة. طيب ولما تيجي تشرب كوباية الشاي بتنفخ فيها عشان ايه؟ الله، عشان تبرد. يبقى مدام بتنفخ فيدي عشان تسخن وتنفخ فدي علشان تبرد، الفاعل واحد ويأتي للشيء وضده، لأن القابل مختلف، القابل مختلف. فأنت حين تنفخ نفسك حار بالنسبة لأطارفك الباردة، فيعمل استفراغ حراري، شوية حرارة من هنا يروح للبرودة تتعدل، ولكن الشيء أحر من نفسك، فنفسك الحار بالنسبة ليدك بارد بالنسبة لسخونة الشاي. تقوم لما تدينه يتعيد الايه؟ والفاعل ايه؟ والفاعل واحد والقابل مختلف. اهو دي. ومنهم من يستمع اليك، ساعة ما تقول ايه؟ القرآن. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ إيه اللي قالوا يعني؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى القرآن واحد ولا لا؟ قائل واحد ولا لا؟ انما القابل مختلف. ما دام القابل مختلف فكذلك في استقبال كل الغيبيات واستقبال كل الاشياء التي يقف فيها العقل، المؤمن يستقبلها على انها حق من حق، فهمها او لم يفهمها. ولذلك قلنا في اول حلقاتنا ان ذلك هو السبب في وجود المتشابه في القرآن. المتشابه جاي ليه في القرآن؟ القرآن جاي علشان يبين لنا احكام. اما قال لك ايوه، اهو المتشابه جاي في القرآن عشان يديني معايير الايمان، منه ايات ايه محكمات هن ام الكتاب. الامر الذي يتعلق بحكم مطلوب منك ان فعلته اثبت وان لم تفعله عقبت، واضح تمام الوضوح. والامر الذي يتعلق بكونيات قد تضيق بها عقول معاصرة ثم تأتي لتشرع في عقول معاصرة اخرى، يأتي بها الله ايه ويأتي للعقل باشياء عشان ايمانه، عشان ايه ايمانه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين آمنوا، فأما الذين إيه؟ فأما لا لا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يا عمر فتنة، وما يعلم تأويله إلا الله. إن قلت والراسخون في العلم يعلموه، طب نقول نتيجة علمهم إيه؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به، إحنا آمنا به وإن لم نفهم حاجة، كل من عند الإيه؟ يعني محكمه من عند الله ومتشابهه من عند الله الاثنين. وقلت لكم ان السبب ان العقل وسيلة ادراك كده، والعين والاذن، فهل العين ان تدرك كل شيء ام لها حدود تدرك عندها، وللاذن حدود تسمع عندها، بحيث اذا ابتعد الصوت ما عادش تيجي الزبزبة ما تسمعش. طب ايش معنى للسمع حد وللعين حد وتريد ان لا يجعل للعقل حد؟ يبقى العقل له ايه حد برضه يفهم عنه. ولذلك النبي قال ما عرفتم من محكمه فاعملوا به، وما عرفتم من متشابهه فامنوا به. يبقى علة المتشابه ايه؟ اننا نؤمن به، اننا نؤمن به ودي المحل. فاما الذين امنوا فيعلمونه انه الحق من ربهم، واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا ايه مثلا. ايه يعني المثل الايه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل للمؤمن ابتلاءات، والابتلاء يجب ان يفهم على انه امتحان. ابتليت الشيء يعني ايه؟ جبت حتة الذهب عايز اشوفها كويسة ولا مكتوشة، اقوم ابتليها بالنار، تيجي على النار علشان اشوف هي ايه، مكتوشة ولا مش مكتوشة. اذا فالابتلاءات التي تأتي من الحق سبحانه وتعالى يريد ان يميز الله بها الخبيثة من الطيب، وهو يعلم، هو يعلم من الخبيث ومن الطيب، انما عايز علم بشهادة فيه، لانه لو قال بعلمه فيك يمكن تقول له لا ده انت لو كنت ابتليتني كنت نجحت، يقول لك هنبتليك بصح عشان انت اللي تبقى ايه، اللي تبقى انت ايه اللي انت تحكم. ولذلك ساعة ما تسمع وليعلم الذين في قلوبهم مرض تقول اولو لم يفعل معهم ذلك ما كان علم المرض، يقول لا هو يعلمه، انما يمكن علمه ما يكونش حب عليك، انما لما تعملها انت الاولى انت بنفسك. يبقى شهادة على مين؟ شهادة على ايه؟ على نفسك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المفروض كده انك لما تقول كثير كان يقابله ايه؟ كان يقابله قليل، انما قال لك الكثير قد يقابله القليل، والكثير ايضا قد يقابله الكثير. تقوم تقول لي زي ما يقولوا كده، كانوا زمان يقولوا لنا ان مكتوب على باب البغاز اللي داخل مصر: يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر ايه منك كثير. يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي هنا بيئه طيبه، وان كنت مش عارف ايه عايز تروح على شارع العالم تقدر تروح شارع العالم. يا داخل مصر منك ايه. فمره تقول ان الكميه دي كتيره، وبرضه الكميه الثانيه ايه برضه كتيره ايضا. اذا انت تنظر الى العدد في ذاته لا الى العدد في مقابله. فان نظرت الى العدد في ذاته تقول هنا ايه قليل وهنا، وان نظرت الى الكثرة هنا والكثرة تقول برضو دول كتير ودول ايه ودول ايه كتير. نضل به كثيرا ايه طيب اذا كان الله هو الذي يضل، يجي واحد سطحي يقول لك طب مدام ربنا هو اللي بيضل يبقى ذنبه ايه الذي يضل؟ طب هو لما يعوز ربنا يضل حد هيفضل عليه؟ ما هو يضل. قل له ايه افهم كويس، وما يضل به الا الفاسقين. يبقى الفسق منهم اولا، وبعدين ربنا يضلهم ثانيا. يضلهم يعني ايه؟ يعني ما ياخدهمش من الفسق قهرا عنهم، يسيبهم زي ما هو. مش عايزين يفسقهم يفسقهم خلاص، ما ياخدهمش من الفسق قهرا ايه. فحين لا ياخذهم من الفسق قهرا عنهم وهو قادر ان يفعل ذلك، يبقى معناها ايه؟ ان هو اضلهم. لان احنا قلنا القضيه ان الله اغنى الشركاء، خلاص اغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك يجب ان تفهم ان الحق سبحانه وتعالى بالنسبة لخلقه كلهم سوا زي ما قلنا، لانه رب للجميع ولا لا؟ رب، ولكنه ليس الها للجميع. اله للمين؟ للي هيعبده كده ولا لا؟ اله للي هيعبده، لكن هو رب للجميع. طيب وهل عدم عبادته من بعض الناس منع عنهم سيال الربوبية؟ ما منعش سيال الربوبية، برضو قال للشمس اطلعي على المؤمن والايه، ويا ارض استجيبي باسبابك للمؤمن والايه، وكل سبب من الاسباب يحسنه الكافر يخسر ولا يحسنش المؤمن. يبقى ما ياخدوش، يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية. لأنه لا، لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود. ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجود ودخل عليه كده، بعث ربنا يقول له لا أنا مش مسؤول عنك، أنا ما جبتكش. هو اللي جابه إلى الوجود، وما دام جابه إلى الوجود لازم يعمل إيه؟ لازم يخلي الأسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره، يقول لك افعل ولا تفعل. فمن آمن به إلها ياخذ عطاء ربوبيته وياخذ عطاء ألوهيته. إلهيته فيفعل ولا إيه؟ واللي كفر به ياخذ عطاء إيه؟ ربوبية بس. قول له ما دام خدت عطاء الربوبية ما أنت أنا مش همنعك عنه، إنما بعدين حين تأتي في الآخرة يبقى مالكش عندي إيه؟ مالكش عندي حاجة. ليه؟ لأنك لم تعمل إلا للأسباب والمسببات. هل عملت لي؟ ما عملتش لي. والإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له. أنت ما عملتش لي، أنا أمرتك أوامر، أنا أعطيتك خير فخدت الخير خلاص، وبعدين أمرتك أوامر إنك تؤمن بي وتتبعني، ما سمعتنيش وسمعت هواك. مدام أنت عملت لهواك خد أجرك من هواك. ولذلك هيقول ان الكفار سيفاجؤون بوجود الله في الآخرة. اللي كانوا مكذبون به مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعة. سراب بقيعة يعني بحتة صحراء كده، انتوا عارفين السراب؟ يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى لما الظمآن يحسبه مية بقى، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريته بس كده ما وجدوش، إنما وجد الله عنده، فوجئ بوجود الله، ما كانش في باله خلاص. يقول له انت عايز مني ايه؟ مش عايز اديك حاجه، لان انت ما كنت، انا ما كنتش في بالك وانت تعمل، كانت في بالك الدنيا واسبابها والربوبيه، وده انت خدت، وده انت ايه؟ خدت كل حاجه، ما اضعناش ما احسنت من عمل، احسنت خدت وانتهى، ووجد الله عنده فوفاه ايه؟ فوفاه حساب. وبعدين بيضرب مثل ثاني، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف بقى الرماد لما الريح تيجي ايه؟ اعمالهم اللي هي التي يظن الاحمق، يقول لك لا سلام، بقى الذي اخترع الميكروب، واللي اخترع الدواء الفلاني، واللي عمل كذا عشان الانسانيه، واللي اخترع شيء مش عارف ايه، تقول هم من مين؟ نقول له ايه؟ لان الانسان ياخذ اجره ممن عمل له. فهل كان في بالهم الله؟ ام في بالهم الانسانيه والعالم والمجد والعظمه والجاه؟ مش كده؟ خدوها ولا ما خدوهاش؟ خدوه ايه؟ وعملوا لهم نصب تذكاري، وعملوا لهم كتب، وعملوا لهم ذكرى، وعملوا لهم ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه. الذين عملت لهم اعطوا. خلاص؟ ولذلك يقول الرسول ان ربنا حيدوم، انك عملت ليقال. وقد خيل. انتهت المساله. يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجه. يبقى اذا ساعه تسمع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا المين؟ لا تقل ان الله استعفى عليهم بان اضلهم، انما اضل من؟ اضل من فسق. ومعنى فسق برضه ماخوذه من الرطب. انتوا عارفين البلحه؟ البلحه بيمر عليها شويه طلع، وبعدين يسموه ايه؟ فسر، وبعدين يسموه رطب، وبعدين يسموه طمر. الرطب بقى دي اللي القشره تقب عن البلحه، تروح مالفها انت كده، اسمها ايه؟ ساعه ما يشوفوا ان البلحة ابتدأت تبان من القشرة بتاعتها دي، يقول فسقت الرطبة. فسقت يعني ايه؟ يعني ايه؟ خرجت من الايه؟ من القشرة. حتى ربنا جاب الاصطلاحات الشرعية والدينية من جنس ما كان عند مين؟ من جنس ما كان عند العرب. سموه فاسق. فاسق يعني ايه؟ خرج من اطار التكليف، كما خرجت الرطبة من ايه؟ من قشرتها. يبقى هو فسق اولا فاضله الله ايه؟ فاضله الله ثانيا. اذا فيجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين خلق الانسان مسيرا في بعض الاشياء، خلقه مختارا فيما كلفه فيه. وما دام خلقه مختار فيما كلفه فيه، لان التكليف دائما افعل ومقابلها لا تفعل. بالله عليك لو قلت لخادمك افعل كذا، أليس من العقل الواجب أن تفهم أنه يقدر أن لا يفعل؟ يبقى لو كان، لو أنه كان على طريقة أنه لا يفعل ما كنتش تقول له. طب والأمر الثاني وعلى طريقة أنه إيه؟ ما كنتش تقول له لا تفعل. يبقى إذن قول الله في كذا افعله، وفي كذا لا تفعله، حين يخاطب بالأمر يبقى خلقه مستعد لأنه ما يجيبوش، وحين خلق وحين كلفه بالنهي يبقى خلقه مستعد أنه ما إيه؟ يبقى إذن هو صالح للفعل وللإيه؟ وللطرد. يبقى ميزان المنهج أن يرجح بديلا عن بديل، خاضعا فيه لأمر مين؟ لأمر الله. فالذي ينسجم مع التكليف ويؤمن بالله ويأخذ التكليف عنه يعطيه ايه؟ يعطيه المعونة. والذي يتأبى على الله ربنا بقى ما يقولوش، زي ما قلنا يقوله في ايه؟ في ذهبي. بل انا حمهد لك كمان في الضلال، زي ما قلنا ختم الله على ايه؟ على قلوبهم، لانه اغنى الشركاء عن مين؟ عن الشرك. يبقى اذا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يستقبلون كل شيء عن الله برصيد الإيمان بالله. ومدام برصيد الإيمان بالله يقول والله اللي فهمته فهمته، واللي ما فهمتوش لله حكمة قد أفهمها فيما بعد. وقد تكون الحكمة في ألا أفهمها حتى يصدق علي أنني آمنت بالغيب لمجرد صدور الغيب عن من؟ لمجرد صدور الغيب عن الله.